بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف علم مصطلح الحديث؟ معرفة ال عندك معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمرض. تعريف من هذا؟ عندك يا أخي تعريف من عندك؟ السيوطي نقله عن من؟ لا ليس نقله عن ابن حجر رحمه الله. من أوائل من صنف في علم مصطلح الحديث عندك الرام هرمزي نسمه الحسن بن عبد الرحمن بن الحلاق. طيب نسمه كتابه عندك المحدث الفاصل بين الراوي والواعد. قال الحافظ لكنه لم يستوعب. لماذا؟ لماذا لم يحصل الشعاب؟ لأنه من أوائل من صنف، وهذا غالبا يحصل إذا صنف شخص ابتداء يحصل أن يفوته البعض. تدوين الحديث، هل المقصود هنا أول من صنف تدوين الحديث النبوي أو تصنيف في مصطلح الحديث؟ مقصود هنا التصنيف في مصطلح الحديث. فتدوين الحديث النبوي، من أول من دون الحديث النبوي؟ عندك أخي الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. من هو أكثر من صنف مصنفات في مصطلح الحديث؟ صنفات متفرقة عندكم. ها تفضل. الخطيب البغدادي ما اسمه الخطيب؟ عندك نعم علي بن ثابت، أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر. من الذي قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه؟ أبو بكر بن نقطة. ما اسم كتاب القاضي عياض في هذا الباب؟ عندك أيوب الإجماع إلى معرفة أصول الرواية تقييد السماع. كتاب الحاكم اسمه عندك اللي يروح هذا معرفة علوم الحديث. كتاب ما لا يسع المحدث جهله، من مصنفه؟ أبو حفص الميامجي عمر بن عبد المجيد اسمه. الميامجي بتخفيف الياء، عندنا شكلها بالتشديد والصواب التخفيف. الميامجي ذكرنا بالأمس فائدة عن الحافظ بن حجر، قال أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف حصل بذلك خير كثير. وإذا النسخ تختلف من أجل الصفحة فنقلنا الحديث، ذكر الحافظ هذا الكلام تحت حديث رقم 113. ذكر الحافظ هذا الكلام تحت حديث رقم 113 ذكره بدون إسناد، والإسناد أخرجه ابن عبد البر بإسناده في الجامع. أخرج الأثر عن الزهري وعمر بن عبد العزيز ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم 438 بإسناده عن الزهري، رقم 438 بإسناده عن الزهري. قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز، قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. رقم 438 وله طرق أيضا 439 وما بعدها. هل معنى ذلك أن الحديث ما دون إلا في عهد الزهري؟ ما دون الحديث قبل ذلك؟ التدوين موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكتبوا لأبي شاه في عهد الصحابة، كتبوا صحف، صحيفة أبي بكر في الزكاة، صحيفة علي بن أبي طالب في الديات وغيرها من الصحف. لكن المقصود بالتدوين هنا جمع الأحاديث النبوية على وجه الشمول دون صحيفة معينة أو جهة معينة. وكان من آخر من ذكر الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح أنه كجمع كتابه المشهور. ما اسم كتابه المشهور؟ اشتهر باسم علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، لكن ذكر في صيانة صحيح مسلم ذكر كتابه أكثر من موضع ويسميه معرفة علوم الحديث، يعني نفس تسمية الحاكم معرفة علوم الحديث. إذن كتاب ابن الصلاح الصحيح في تسميته معرفة علوم الحديث. لماذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب؟ حصل شيء من الإخلال في الترتيب، لأنه حصل ماذا؟ تأليفه مع الإملاء، فأملاه على طلابه وانتشر على ذلك على خلاف ما كان مرغوبا فيه. والاختلاف يسير، الاختلاف يسير. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، والمقصود أنه بعض إخوانه في الله ومن أولئك الزركشي رحمه الله كما ذكر ذلك السخاوي. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته، أي ما لم يسبق إليه هذا الترتيب، ابتكرته أي لم يسبق إليه. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، أي طريق جديد انتهجها، مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. شوارد الفرائد الشارد هي يعني الفائدة التي في غير المظنة. وفريدة من نوعها بمعنى أنها نادرة، بمعنى أن فوائد نادرة تستخرج من غير المظنة، شوارد الفرائد أي فوائد فريدة نادرة تستخرج من غير مظنتها. قال مع ما ظننت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. زوائد الفوائد أي الفائدة على الفائدة، فائدة توضح الفائدة الأولى، بمعنى أنه جاء بفوائد في نخبة الفكر وزاد فوائد في نزهة النظر. قال فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتد من ذلك. قال فأجبت إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسالك. وذكر أيضا من راغب إليه كذلك الزركشي رحمه الله ممن طلب ذلك من المؤلف أن يوضح النخبة. قال رجاء الاندراج في تلك المسالك، مقصود بالمسالك أي مسلك العلماء وطرقهم في التأليف من أجل ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى وخدمة للإسلام والمسلمين. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. الإيضاح لما أشكل معناه أو فائدة تحتاج محتملة تحتاج إلى بيان معناها، أو كلام مطلق يحتاج إلى تقييد، أو كلام مجمل يحتاج إلى بيان وما أشبه ذلك. قول التوجيه أي محتمل أكثر من معنى وجه أحد المعاني. فبالغت في شرحه في الإيضاح والتوجيه. التوجيه لما كان يحتمل أكثر من معنى. قال ونبهت على خبايا زواياها. ما هو هذا الذي نبه على خبايا زواياها؟ ما من المتأخرين من هناك ونخبة الفكر الذي هو المتن، نبه على ما فيها من معاني وفوائد. قال ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، لأنه هو الذي ألف المتن فهو أدرى بما ألف. صاحب البيت أدرى بما فيه، ويقولون أهل مكة أدرى بشعابها. وذكر الشراح شراح النزهة أنه عرض ها هنا بشخص شرح النخبة قبل أن يشرحها الحافظ، فهو شرح الحافظ بنفسه وعرض بأن شرحه سيكون أحسن لأنه هو صاحب البيت. وذلك الرجل يسمى كمال الدين الشمني، محمد بن محمد الشمني، كمال الدين محمد بن محمد الشمني شرح قبل الحافظ بعام بسنة، فشرح الحافظ وبين أنه أعلم بما ألف. ونسينا في بداية الدرس أن نسألكم عن اسم الحافظ بن حجر، ما ينبغي أن ندرس كتابه ولا نعرف اسمه. عندك يا أخي أنت أحمد؟ أحمد بن علي. طيب أحمد بن علي بن حجر متى ولد يا أخي؟ عندك الأندونيسي متى كانت ولادته؟ نعم في عام 773 من الهجرة النبوية، 773. ومتى كانت وفاته؟ من هنا دفع فضل 852 من الهجرة. كم؟ 52 أظنها. صحيح. قال وظهر لأن إراده على صورة البسط أليق، والبسط هو تكسير الكلام للتوضيح، ولهذا إذا قال الإنسان هذا كتاب بسيط، هذا الكتاب بسيط، ما المقصود ببسيط؟ نحن نطلقه على ما كان سهل ويسر، والصحيح أن هذه العبارة فيما كان كثير الكلام مع التوضيح تبسط في شرحه. قال وظهر لأن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، دمج المتن مع الشرح. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، وهو دمج المتن مع الشرح، طريقة قليلة يفعلها بعضهم بعض العلماء. قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. طيب قبل أن نقرأ الشرح سنقرأ المتن. قال رحمه الله تعالى فأقول الخبر إنه يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، المحصور ثلاثة خمسة سبعة إلى آخر، أو بهما المحصور بالاثنين، أو بواحد محصور بواحد. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني مع حصر بما فوق الاثنين، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث ما هو الثالث؟ قوله أو بهما محصور باثنين، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه أو بواحد الذي الغريب. قال الرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، المشهور والمستفيض والعزيز والغريب كلها آحاد، والأول الذي له طرق بلا عدد معين المتواتر. نرجع الآن إلى الشرح. قال رحمه الله تعالى الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. أما من حيث المعنى اللغوي فهو ما ينقل، ما يتكلم به ويتحدث به ويتناقله الناس بينهم يسمى خبرا. قول مرادف للحديث، هذا قول جماعة من المحدثين أن الحديث والخبر بمعنى واحد. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا كلام بعض أهل العلم، قالوا اصطلاحا ما كان ما يسمى حديث هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصطلح على تسمية الخبر ما جاء عن غيره عن الصحابة والتابعين، هذا اصطلاح لبعضهم. قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. معنى عموم وخصوص مطلق أن أحدهما يشمل الآخر وزيادة، فكل حديث خبر من غير عكس، بمعنى أن الخبر يشمل الحديث وزيادة، فالخبر يطلق على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، والحديث يكون خاصا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، ومعنى هذا أن الحافظ يميل إلى أي قول، يعني ما يرى القول الأول أنه للحديث فقط، بل كأنه يميل إلى القول الثالث أنه أعم، فلذلك اختار لفظة الخبر ليعم المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فما المقصود بالموقوفة؟ ما جاءت عن الصحابة، والمقطوعة الآثار التي جاءت عن التابعين. قال فهو باعتبار وصوله إلينا، أي الخبر يصل إلينا، إلا أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، يسمى جمع قلة وجمع كثرة، فطرق جمع كثرة. قال والمراد بالطرق الأسانيد، أي أن هذا الحديث يكون له أسانيد كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإسناد حكاية طريق المتن، وهذا التعريف للإسناد أحسن من التعريف الآخر، أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. الإسناد عرف بتعريفين، منهم من قال حكاية طريق المتن على هذا التعريف الذي ذكره الحافظ، ومنهم من قال سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وسيأتي أن الحافظ ذكر هذا التعريف في موضع آخر من هذا الكتاب، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والتعريف بحكاية طريق المتن أدق، لأنه قد يسنده بدون ذكر الرجال كالمعلق والبلاغ، يقول مالك بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ولكنه منقطع، أو المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ولكنه معلق. إذن حكاية طريق المتن سواء ذكر الرجال أم لم يذكروا، التعريف بحكاية طريق المتن أدق من التعريف الآخر هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والأمر أوسع، والإسناد والسند شيء واحد، الإسناد يقال إسناد الحديث وسند الحديث، والمعنى واحد. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني هو يقول الخبر إنما يكون له طرق كثيرة، كم هذه الكثرة؟ يقول ليس لها حصر بعدد معين، لكنها كثرة لها ضوابط كما سيأتي ذكرها. فإذا وصل الحديث إلى كثرة إلى أن له طرقا كثيرة صار متواترا. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. الاتفاق التواطؤ يكون بينهم اتفاق مسبق على أن يفعلوا شيئا، هذا يسمى تواطؤ، أي يحصل بينهم اجتماع واتفاق على شيء معين، تواطؤوا على كذا. قوله وكذا وقوعه منهم اتفاقا، أي يتفقون بدون قصد مسبق منهم، بدون تواطؤ وبدون قصد. والمقصود أنه تصل الطرق إلى كثرة، يستحيل أنهم قد اجتمعوا بينهم ودبروا الكذب أو اتفقوا كلهم على الخطأ، ما يمكن أن يجتمعوا جميعا على الخطأ، لأن الكثرة تستحيل العادة أن يخطئوا جميعا أو يقعون في الكذب سواء عن قصد أو عن غير قصد، فعلى هذا تكون الكثرة مشروطة بهذا الشرط أيضا. إذن الآن يكون في المتواتر شرطان، الشرط الأول كثرة، الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة يحيل تواطؤهم أو اجتماعهم على الكذب أو على الخطأ. قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، أنه جاء كما سيأتي منهم من عينه بالأربعة والخمسة والعشرة إلى آخر. ذكر الحلبي سائدة عن الشيخ الألباني نقرأها. قال شيخنا العلام الألباني رحمه الله في حياشيه على النزهة: وهذا هو المعتمد. ما هو هذا المعتمد؟ من هنا قوله هذا هو المعتمد إشارة إلى ماذا عندك؟ قول الشيخ الألباني هذا هو المعتمد إشارة إلى ماذا الأخير؟ إلى أنه لا يعين عدد معين في المتواتر. قال هذا هو المعتمد. قال السيوطي: في التدريب، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. قال العلام الألباني رحمه الله: ولعله يعني بالبحث إنما هو البحث عن ضبطهم وإتقانهم، وإلا فالبحث عن سلامتهم من الكذب والوضع أمر لا بد منه كما لا يخفى على أهل العلم، فإن من عمل بعض الكذابين أن يسرق الحديث من غيره من أمثاله، ولذلك كثيرا ما نقرأ في تراجم بعضهم يسرق الحديث، وبطريق السرقة هذه تتعدد الطرق وكلها في الحقيقة ترجع إلى طريق واحد آفته ذلك الكذاب الأول، فتنبه لهذا فإنه أمر دقيق. وعليه العمدة في معرفة المتواتر إنما هم أهل الحديث من الأئمة النقاد والحفاظ، وليس غيرهم من حملة الآثار، فضلا عن غيرهم من الفقهاء والمؤرخين الذين قد يظنون الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا والآحاد متواترا والمتواتر آحادا، والأمثلة على ذلك كثيرة إلى آخر كلامه. ومعنى ذلك على أنه المحدث قد يتفطن بشيء يسمى سرقة الحديث من الكذابين، يكون الحديث معروفا عن طريق واحدة من طريق سواء كانت الطريق من جهة سيء الحفظ أو من جهة رجل كذاب آخر، فيأتي كذاب آخرون يدعون أنهم سمعوا من ذلك الشيخ، فتتعدد الطرق وماذا، وفي الحقيقة مما هو سرقة للحديث، سرقة لتلك الأسانيد وتلك الحديث، فلا معنى لذلك. قال: فلا نعلم تعيين العجب على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة، يعني كل ادعى دعوة وكل ذكر دليلا ذكر في ذلك العدد ولا في ذلك. الذين عينوا بالأربعة قالوا شهود الزنا أربعة، وقيل في الخمسة، قالوا اللعان خمس خمس خمس أيمان في اللعان، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، تلك عشرة كاملة، وقيل في الاثنى عشر، ولقد بعثنا من الاثنى عشر نقيبا. وهذا كله لا دليل عليه، يعني مجرد ذكر العدد لا يصير ذلك. وقيل في الأربعين، يعني ذكروا بعض الأدلة في ذلك، منها أنهم جمعوا أول مدينة أول جمعة في المدينة بأربعين رجلا. وقيل في السبعين، اختار موسى قوما سبعين رجلا، وقيل غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: مجرد دعاوي يعرف بها بطلان مذهبهم، لما تكافأوا بالدعوة عرف بطلان مذهبهم، عرف بطلان مذهبهم، مكافأة بالدعوة ليس على ذلك كله دليل. قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد، يعني لو سلم أنه أفاد العلم في تلك الواقعة فلا يلزم أن يفيدها في كل واقعة. قال: وليس بلازم أن يضطرد في غير الاحتمال الاختصاص، يعني العدد المعين قد يجعل الشخص يستيقن أن هذا الخبر صحيح، لكنه قد يستيقن في واقعة دون واقعة، كان يقترن في واقعة يقترن قرائن أخرى يجعله يجزم بذلك، وفي واقعة أخرى ليس هناك قرائن تجعله يجزم بذلك. فإفادة العلم تختلف باختلاف العدد، باختلاف القرائن، أو قد يكون إلى عدد عشرة من الأئمة الحفاظ، وهناك عدد آخر عشرة مثلا ممن هو ثقة أو دون ذلك سوء الحفظ أو صدوق، فالأول قد يفيد التواتر والثاني لا يفيده. قال: فإذا ورد الخبر كذلك، كذلك إشارة إلى ماذا؟ فإذا ورد الخبر كذلك، كذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الكثرة التي تقدمت مع تيامع استحالة التواطؤ على الكذب والاتفاق عليه أو على الخطأ. فإذا ورد الخبر كذلك أي على تلك الكثرة، مع ذلك الشرط أن تستحيل، أن يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. قال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، لأن هذا شرط ثالث للمتواتر. الشرط الأول أن يكون كثرة، الشرط الثاني أن لا يتواطؤوا أو تستحيل العادة تواطؤهم اتفاقهم على الكذب، الشرط الثالث أن تكون الكثرة مستوية في جميع السند، أو الشرط أن تكون الكثرة في جميع السند لا يشترط استوائها، إنما المراد أنه الكثرة ما تنقص كما سيأتي البيان. قال: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، يعني قد يزداد في بعض المواضع. والمقصود أيضا بأن لا تنقص ليس فقط نظر إلى العدد، أي لا تنقص عن إفادتها العلم، لا تنقص عن إفادتها للعلم، قد ينقص العدد ولكن ما زالت تفيد العلم، كثرة يستحيل تواطؤها عن الكذب على الكذب أو توافقها على ذلك. فكذلك النقص المراد به نقص لا يفيد العلم. قال: في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. إذن هذا شرط رابع، هذا شرط الرابع للمتواتر، أن يكون آخر نعم آخر السند أمر مشاهد أو مسموع، وكل يحكي ما سمع أو ما شاهد. وأن الأمور المعقولة فلا تدخل في هذا الباب. قال: وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهد والمسموع لا مثابة لقضية العقل الصرف، لأنه قد اجتمع بعض العقلاء من الفلاسفة والعقلانيين المتكلمين على أمور باطلة، لكن ليس انتهاء الحس أو المشاهدة أو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمور قدموا فيها عقولهم على الوحي اجتمعوا عليها ومعهم أعداد كبيرة على ذلك، لكن لا يسمى متواتر لأن انتهاه العقل وليس انتهاه السمع أو المشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، الثاني روي ذلك، طيب هذا الترقيم من أبو حسن وليس من المؤلف، ألف باء جيم دال، نعم ليس هنا معنى. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة هو عدد كثير وحالة العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب وروى ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. قوله وانضاف يدل على أن هذا شيء زاد على الأربعة التي أشار إليه المؤلف. إذن الترقيم المذكور يعني كان يرقم عدد كثير رقم منفرد أحالة العادة رقم آخر لكن الترقيم هو من المحقق. إذن الأربعة المذكورة عدد كثير هذا أولها، الثاني أحالة العادة تواطئهم وتوافقهم على الكذب، الثالث رأوا ذلك عن مثله من ابتداء الانتهاء، الرابع مستند انتهاء من الحس. قول وانضاف هذا خامس، إذا جعل شرطا يكون خامسا، وبعضهم يقول هذا ليس بشرط وإنما هو ثمرة. قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعهم فهذا هو المتواتر. فهذا بعضهم عده شرطا يعني لا يكون متواترا الا اذا زاد هذا الشرط ان يفيد العلم، معنى افاده العلم ينقطع في ماذا؟ في نفس العالم او في نفس الباحث ان هذا الحديث يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستيقن بذلك ليس عنده شكوك او غلب الظن بل متيقن بذلك، فهذا هو العلم يكون متيقنا بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يحصل الخطأ أو الكذب. وبعضهم قالوا إذا اجتمعت الشروط الأربعة ثمرتها إفادة العلم، إذا توفرت الشروط الأربعة فلا بد من أنه سيفيد العلم، والذي يظهر أنه يجعل شرطا أو لا لأن الكفرة تتفاوت، منها كفرة تفيد العلم ومنها كفرة لا تفيد العلم، منها كفرة تفيد العلم ومنها كفرة لا تفيده، فيجعل شرطا أو لا. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.